هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث سفيان الثوري به ورجاله لا بأس بهم، لكن صالح مولى التوأمة قد اختلط ورواه عنه ابن أبي ذئب في مسند أحمد، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط، فصح إسناد هذا الحديث. ورواه أبو داود من وزن آخر عن أبي هريرة. والمقصود أن هذا الحديث حديث صحيح، وأقل أحواله التحسين. وقوله ترى بكسر الثاء وتخفيف الراء مفتوحة كما ربطه جماعة. هو ذكر المناوي في فيض القدير عن بعضهم فتح التاء والراء معا، والأول أشهر، ومعناها النقص. وقوله في آخر الحديث إن شاء غفر لهم وإن شاء جازاهم به دال على أنهم أصابوا ذنبا، فإن الذنب هو المستوجب للمغفرة أو الموجب للمجازاة. فالذي يبقى أن من جلس مجلسا فلم يدعو الله عز وجل ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أصاب ذنبا. نعم. هذا الحديث قد أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من حديث عبيد الله بن زحر، لكن اختلف عليه في روايته، وأصح الوجوه عنه روايته عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر، وإسناده لا بأس به. وفيه مشروعية ذكر هؤلاء الكلمات والدعاء بهن في المجالس. قال الله تعالى: هذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى من حديث خالد به، وخالد بن يزيد متروك الحديث وكذبه بعضهم، إلا أن حديث كفارة المجلس مروي من حديث جماعة من الصحابة في السنن وغيرها، فهو حديث صحيح. وأثبت ألفاظه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولم يثبت تكرارها ثلاثة، وهي تقال في حق كل مجلس، فإن كان مجلس نغط كانت كفارة له، وإن كان مجلس خير كانت طابعا وخاتما عليه إلى يوم القيامة. في الدعاء للطعام أخبرنا أنه محمد يا أبو الله بوصول بإذن الله في الأجل وفي الجمال أخبرنا محمد الله في الأجل يأجل وكيه قال أخبرنا أبو الله في الجمال قال أخبرنا أبو الله في الجمال قال أخبرنا أبو الله في الجمال قال أخبرنا أبو الله في الجمال قال أخبرنا أبو الله في الجمال

وإسناده ضعيف جدا، فإن ابن أبي ليلى هذا ضعيف، وفي الطريق إليه مجاهيل خبرهم بمثل هذا منكر. أما النهي عن سب الحمى فهو ثابت صحيح، حتى ذهبنا وقنا رسول إذا قال لكم بيتي فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال ما تهنيك وحجبت وكفيت فما لنا أسرار فيقول ما من دون الله عليك ثم تهنيك وكفيت وحجبت. قوله قال كعب هو كعب ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار. قوله عن مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي. قوله عن منصور هو منصور بن المعتمر الكوفي. قوله حدثنا أبو الأحرف هو سلام بن سليم الحنفي. وهذا الحديث قد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفهما وهو ثابت عن كعب الأحبار. وكان كعب ممن عنده علم بكتب أهل الكتاب فيحدث بها، فلعل هذا من تلك الكتب. وقد روي نحوه مرفوعا عند أبي داود والترمذي والنسائي الكبرى من حديث أنس وهو المشهور في هذا الباب، إلا أن البخاري رحمه الله تعالى قد ضعفه وهو الأظهر. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن حسين به. وعبد الله بن حسين هو الهلالي مولاه أحد الضعفاء، فإسناد هذا الحديث ضعيف، والأحاديث المروية في هذا المعنى لا يثبت منها شيء. ما يقول قوله عن نافع هو نافع أبو عبد الله مولى بن عمر. وهذا الحديث إسناده ضعيف جدا، فإن سالم بن عبد الأعلى أبا الفير متروك الحديث. وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذا الحديث أحاديث، وصحتها ما رواه مسلم بن حجاج من حديث أبي حميد أو أبي حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم من المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا هو المحفوظ، فلا يثبت ذكر التسمية ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول افتح لنا أبواب فضلك عند الخروج، وإنما تقال بلا تسمية ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إذا خرج: اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. قوله عن مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي. قوله عن منصور هو منصور بن المعتمر الكوفي. قوله حدثنا أبو الأحرص هو سلام بن سليم الحنفي. وهذا الحديث من كلام مجاهد قد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف، وإسناده صحيح لكنه مرسل لأن مجاهدا تابعي،

هو عيسى ابن ابي عيسى الرازي والحديث اخرجه احمد لكن قال عن صالح بن كيسان عن رجل عن عثمان واسناده ضعيف لضعف ابي جعفر وابهام الراوي عن عثمان فَلَمَّا سَمَعَ رَبَّنَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ثم قال الحمد لله تعالى وقال الله اكبر صلاه وقال سبحانك اني رب نفسي وتكريمنا ولا يقولك الا انت كل مضحك فقلت يا امير المؤمنين مع محمد قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت ما فعلت بالمضحك فقلت يا رسول الله ان لي شيء ضحكت قال ان ربك عزم كذا يعزم من عبده الا قال رب يسلمه الا انه انه لا يقولك غيره. قوله عن ابي اسحاق هو عمرو بن عبد الله الحمداني أبو إسحاق السبيعي قوله حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي قوله حدثنا مسدد هو مسدد بن مسرهد الأسدي. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى من حديث أبي إسحاق عن علي بن ربيعة وإسناده ضعيف، فإن أبا إسحاق لم يسمعه من علي بن أبي ربيعة وإنما سمعه من رجل عنه كما بيّنه الدارقطني في العلل. وروي هذا الحديث من طرق أخرى عن علي بن ربيعة تحتمل التحسين بمجموعها والله أعلم. وقوله بسم الله لما وضع رجله في الركاب ولما استوى على ظهرها الحمد لله ثم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لكم مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هل يشرع الإتيان بدعاء الركوب هذا في كل ركوب أم يختص بركوب السفر؟ قولان اثنان صحهما أنه يختص بركوب السفر بدلالة سياق الأحاديث الواردة واختاره شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قوله عن أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن جده اضطرب في هذه الترجمة اضطرابا كثيرا، فتارة رويت على هذا الوجه وتارة رويت عن عطاء أبي مروان عن أبيه عن جده، فيكون راوي الحديث هو عطاء وأبوه هو أبو مروان وجده هو أبو مغيث ابن عمرو. وقد أخرجه النسائي في الكبرى من هذا الوجه وضعفه البخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في سننه، وله شاهد في الحديث الصحيح عند النسائي الكبرى قد اختلف فيه الرواة اختلافا كثيرا وحسنه ابن حجر والله أعلم. ابن سلمى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الليث بن سعد المصري، ورجال هذا الحديث ثقات في الجملة، وقد أخرجه مسلم من حديث يزيد بن أبي حبيب به، فهو حديث صحيح. وهذا الذكر يشرع عند النزول في المنزل ليتحصن العبد من الآفات التي تكون فيه. ما يقول أن المجوعين نفسك إلى قرآن داود سليمان بن مجنون بن عبد الله العشور قال قرآن عبد محمد بن الله قال أخبرنا فرمان بن خلال قال قاسم بن رواه أحمد بن محمد بن حسن بن حسن بن كوبا قال حسن بن محمد بن سلال قال حسن بن مخوان مخوان بن إبراهيم الفهدي قال أخبرنا سعيد بن عبد الإسلام قال رواه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل من السبب قوله عن ابي اسحاق هو ابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني. قوله اخبار اسرائيل هو اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي. وهذا الحديث قد اخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من وجوه عن ابي اسحاق، واختلفوا عليه فيه، وقد صححه الترمذي وابن حبان، ومحله قوله اذا راى بيوت البلد، فاذا قدم المسافر من سفره فراى بيوت البلد قال هذا الذكر. وله شاهد عن أبي هريرة عند النسائي في الكبرى وإسناده ضعيف. والإسراع عند الإشراف على المدينة النبوية ثابت في الصحيح دون الدعاء المذكور، وفيه سنية الإسراع إلى البلد إذا رأى العبد معالمه وهو آكد في البلاد المقدسة الحرمين الشريفين. ما يوزع فيه المسافر أخبرها محمد بن عبد الله فقال أخبرها فقل محمد بن فضلها أخبرها الله محمد بن عبد الله ومن إذا كان فيه يتوقع عن السلم من أن يقال أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الثاني من برنامج اليوم الواحد الرابع الكتاب المأمور به، وفي الدرس تقريب الدعاء الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وقد انتهى من المقام إلى ما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى بقوله في الدعاء من الصباح والمساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين ولمسلمنا على قال تعالى معقلا في المجلس رحمه الله تعالى في كتاب قوله الدعاء من الصباح والمساء اخبرنا وقاله من اهل الكتاب كتب ذلك وعن كان ذلك قال ابو بكر محمد بن عمر بن مكيف قال أنبأنا مؤمن أحمد بن جعفر بن مسلم قلت لي يا رب أعلم أنك أحمد بن مسلم قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حتى أبو مسلم قال حدثنا شعبة بن أحمد بن عمر عن عمرو بن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه قال قال يا رسول الله أجل شيء أقول إذا نصحت إلى أمري قال فإذا نصحت إلى أمري فقال الله فقال وصدى رسوله هل يغير الشهادة أشهد أن لا إله إلا أنت فوق كل شيء وكليكم أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان الرجيم من فتنة إذا أصبحت ولا أصبحت ولا أصبحت ولا أصبحت ولا أصبحت. شعبة هو شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام البصري، وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى حديث شعبة به وإسناده صحيح. وقوله يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وزاد، فزاده الإرشاد إلى قول هذا الذكر عند الأوي إلى الفراش. قوله قل إذا أصبحت، الصباح المراد في هذا الموضع هو بعد طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والأكمل الإتيان بهن بعد صلاة الفجر. قوله وإذا أمسيت، المساء في هذا المحل هو بعد غروب الشمس، إلى غياب الشفق الأحمر، والدليل على هذا ما سيأتي من حديث عثمان، وفيه في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، فدل هذا الحديث على أن الصباح بعض اليوم والمساء بعض الليلة، فلا يكون المساء الذي يقال فيه الأذكار إلا المساء الذي يكون بعد الليل، والليل لا يكون إلا بغروب الشمس. وهذا أمثل الأقوال في تعيين وقت قول أذكار الصباح والمساء. وهذا الذكر قد اجتمع في فضيلته قوله عند الصباح والمساء وعند الأول إلى الفراش، أي عند النوم، ولا يصح ذكر مشترك بين هذه الأحوال الثلاثة إلا هذا الذكر. والمراد بالنوم إلى الفراش يعني عند إرادة نوم الليل، وهذا هو الأصل في إطلاقه في لسان العرب وفي خطاب الشرع، فإن العرب لا تعرف اتخاذ المضاجع والأوية إليها إلا في الليل، أما نوم النهار فإنهم ينامون في أماكن مختلفة غير التي يتخذونها موضعا، وهذا شيء تعرفه العرب والأفكار إلى يومنا هذا. Thank you. ثلاثة رواية إلى أن أخذ أطايا فأذنهم قوله عن ابي عقيل هو باشم بن بلال الدمشقي. قوله حدثنا هشيم هو هشيم بن بشير الواسطي. قوله حدثنا مسدد هو مسدد بن مسرد الاسدي. وهذا الحديث اخرجه ابو داود والنسائي في الكبرى من حديث ابي عقيل هاشم بن بلال البكري. واضطرب رواه هذا الحديث فيه اضطرابا كثيرا دالا على ضعفه، فهذا الحديث حديث ضعيف. ولا يثبت الذكر بقول العبد رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالاسلام دينا الا اذا سمع المؤذن، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا الى اخر الحديث، فهو ثابت في هذا المحل. اما عجبه في اذكار الصباح والمساء فلا يثبت. وقوله كان حقا على الله عز وجل ان يضيه يوم القيامه يعني بدخول الجنه كما ثبت في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق من رضي بهؤلاء الثلاثه. نعم. قوله النبي موجود هو عبد العزيز ابن ابي سليمان الهدني. وهذا الحديث قد اخرجه ابو داود والنسائي من حديث انس بن عياض البكر، ورواه الترمذي من وجه اخر، وقد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ومعنى من تفجأت فاجئة بلاء يعني لم يصب ببلاء على وجه المفاجأة. Thank you. حق حقا والجنة حقا والساعة آتية لا ريب فيها فأنت لا تنفق وشر من تنفيها سيئة إلى ضحك معرض ورب محرمها وانتزاعك وإلى برحمتك فاغفر لتنفق إلى وزارة ونرجوك أنها فاتبع الجنة أن تتبع الرحيم. قوله عن ابي الدرداء هو عويمر بن عامر الانصاري. قوله حدثنا ابو بكر هو ابو بكر بن ابي مريم الغساني. قوله حدثنا ابو المغيره هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. وهذا الحديث قد اخرجه احمد بن مسنده ومن طريقه رواه المصنف وإسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن قال التميمي، وأما عفان فهو عفان بن مسلم الصفار. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي الكبرى وابن ماجه، وإسناده صحيح، لكن اختلف أبو واد فيما يقال في آخره عند الصباح وعند المساء، وأمثل هذه الروايات رواية وجراية أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قالها وجعل آخرها وإليك المصير بدل النشور، فإن المصير مناسب للنبي والنشور مناسب لليقظة، كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود. التي يقولها العبد عند إرادة النوم. ومن المسائل التي ينبغي أن يتبينها طالب العلم مسألة ترتيب الأذكار وفصل الخطاب فيها، ليقول أن يقال إن النصوص المتعلقة بترتيب الأذكار في باب من الأبواب كأذكار الصباح والمساء أو أذكار النوم أو أذكار ما يقال في دور الصلوات المكتوبات، فيقال إن النصوص تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما جاء التصريح بترتيبه في النص كهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجعل هؤلاء الكلمات في آخر ما يقوله مريد النوم. والثاني ما لم يأتي النص بترتيبه، وهو أكثر الأذكار، فهل للعبد أن يرتبه أم لا؟ الجواب أن يقال إنه لا بد من التفريق بين أمرين: أحدهما الترتيب للتعبد، والآخر التعبد بالترتيب. ما الفرق بين المسألتين؟ الجواب ما يحدث. والمقصود الأولى ترتيب للتعبد، هذه الأولى. أحسنت. فإن رتبها لأجل تيسير التعبد بها فلا بأس بذلك، والأفضل ترك التزامه دفعا لتوقف سنيته، وإن قصر التعبد بترتيب معين فإن ذلك لا يجوز لعدم الدليل. يعني ما يذكر في بعض الأوراق المنقولة عن بعض العلماء كأذكار الصلوات أعقاب الصلوات عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وفي الأذكار المرتبة، ما المراد بهذا؟ التعبد بالترتيب أو الترتيب للتعبد؟ الترتيب للتعبد، يعني رتبت بهذا النحو تيسيرا لحفظها وتعبد الله عز وجل بها، لا ان المقصود التعبد بالترتيب، ان هذه الترتيب لا بد ان تقدم الاول ثم الثاني ثم الثالث. وهذه مساله مهمه جدا. نعم. فإنه سهيل ابن ذكوان السماني، وهذا الحديث حديث ضعيف لإرساله ولجهالة بعض رواته، وروي هذا المعنى من حديث جماعة من الصحابة ولا يثبت في ذلك شيء. وقوله واجعله وارثا مني، الدعاء بمثل هذا الوارد في بعض الأحاديث له معنيان اثنان، أحدهما احفظني ممتعا به، والثاني احفظه في عقبي وذريتي. بأن يرزقوا سمعا وبصرا. Thank you.

السجان أعلم بك يا ولد الذين أعلمتنا ما لدى النبي صلى الله عليه وسلم من جاء على الراحل قال اللهم أرسلت أمرك وأنا من السلف وقال الحمد لله من أحياء حياتنا أنا تدابر في النشور قوله الربعي هو ربعي بن حراس العبسي قوله عن سفيان هو سفيان بن سعيد الثوري قوله عن يحيى هو يحيى بن سعيد القطان قوله حدثنا مسدد هو مسدد بن مسرقة الأسدي ومن قواعد الرواية أن مسددا إذا قال حدثنا يحيى فهو يحيى بن سعيد القطان وأن يحيى إذا قال حدثنا سفيان فهو سفيان الثوري لابن عيينة وهذا الحديث قد أخرجه البخاري من حديث عبد الملك بن عمير به فهو حديث صحيح وفيه بيان ما يقال إذا أوى العبد إلى فراشه في جملة الأذكار التي ثبتت وما يقول إذا استيقظ من نومه والظاهر أن الاستيقاظ هنا هو الاستيقاظ الذي لا يقوله نوم فإذا استيقظ الإنسان في جوف الليل ثم أراد الرجوع لنومه فإن هذا الذكر لا يكون مشروعا له وإنما يشرع في حق من أصبح فأراد الاستيقاظ أما من تعار من الليل يعني استيقظ في جوفه وهو يريد الرجوع إلى النوم ففي البخاري حديث عبادة بن الصامت أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخر الحديث فهذا هو الذكر المشروع في حق من أراد أن يعود إلى النوم بعد يقظته منه في أثناء الليل وأما الذي استيقظ وهو لا يريد النوم فإنه يقول هذا الذكر ومن المسائل المتعلقة بفقه هذا المقام أن من قال أذكار النوم ثم تطاول به السهر فلم ينم ثم قام إلى غيرها قام إلى غير فراش هل يشرع له الإعادة أم لا يشرع له يقال إن كان قيامه إلى أجنبي عن النوم بمدة يقول الفصل فيها عرفا كان يقرأ في كتاب أو يطالع بحثا يكتبه أو غير ذلك فإنه يعيدها إذا عاد أما إذا قام قياما يسيرا كان يتوضأ أو يفتح بابا أو نحو ذلك فإنه لا يعيد الأذكار وإن طال سهره أخبرنا محمد